قالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس إن هيئة تيزون للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك أقامت مؤتمرا صحفيا أمام مبنى بلدية تيزون يوم 18 من الشهر الجاري، أكدت فيه أن الولايات المتحدة والسلطة الكورية الجنوبية تخططان إجراء المناورات العسكرية المشتركة أولتي فريدوم غارديون التي تصعد أزمة الحرب في شبه الجزيرة الكورية اعتبارا من يوم 22 الاثنين.